بسم الله الرحمن الرحيم. مع المجلس 11 من كتاب الكيف في استنباط التنزيل. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالله سند الإمام السيوطي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: قال سورة النور قوله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها. الآية يستدل به لما يصدر به المؤلفون أمام كتابهم والشروع في مقاصدهم من الخطب والدباجات. قال قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فيه وجوب الجلد على الزاني والزانية وأنه 100 جلدة، أي في البكر كما بينته السنة. واستدل بعمومه من أوجب 100 على العبد الذمي والمحصن ثم يرجم. فأخرج أحمد عن علي أنه أتى بمحصنة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. واستدل الخوارج بالآية على أن حد المحصن الجلد دون الرجم، قالوا إنه ليس في كتاب الله. قالوا إنه ليس في كتاب الله. واستدل بها أبو حنيفة على ألا تغريب إذ لم يذكر. وفي الآية رد على ما قال إن العبد إذا زنى بحرة يرجم أو أما يجلد، وعلى من قال لا تحد العاقلة إذا زنى بها مجنون أو الكبيرة إذا زنى بها صبي أو عكسه لا يحد، وعلى من قال لا حد على الزانية بحربية أو مسلمة بل في بلاد الحرب أو في عسكر أهل البغي أو بنصرانية مطلقا أو بأمة امرأته أو محرم أو من استدخلت ذكر نائم. واستدل بعمومها من أوجبه على المكره والزانية بأمة ولده والميتة. قال ابن الفرج: استدل بقوله فاجلده على انه يجرد عن ثيابه لان الجلد يقتضي مباشره الجلد، وبقوله 100 جلد على الا يكتفى بالضرب بها مجموعه ضربه واحده صحيحا كان او مريضا. قوله تعالى: ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله، فيه الحث على اقامه الحدود والنهي عن تعطيلها، وانه لا يجوز العفو عنها للامام ولا لغيره. وفيه رد على من اجاز للسيد العفو. استدل بالايه مع من قال إن ضرب الزنا أشد من ضرب القذف والشرب. قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، في استحباب حضور جمع جلدهما وأقل 4 عدد شهود الزنا، وقيل 10 وقيل 3 وقيل 2. قوله تعالى: الزاني ولا ينكح إلا زانية. استدل به أحمد على أن العفيف لا يصح نكاحه الزانية حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا، وعكسه قال غيره إنها منسوخة. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن المسيب قال نسخها. وأنكحوا الأيام منكم وأنكحوا الأيام منكم قال. وقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، الآيتين في تحريم القذف. وعليكم السلام جميعا. في الآيتين فيهما تحريم القذف وأنه فسق، وأن القذف لا تقبل شهادته، وأنه يجلد 80 إذا قذف محصنة أي عفيفة. ومفهومه أنه إذا قذف من عرفة بالزنا لا يحد للقذف، ويصرح بذلك قوله: ثم لم يتب 4 شهداء. وفيها أن الزنا لا يقبل فيه إلا 4 رجال ولا أقل ولا نساء، وسواء شهدوا مجتمعين أو متفرقين. واستدل بعموم الآية من قال يحد العبد أيضا 80، ومن قال بحد قذف الكافر والرقيق وغير البالغ والمجنون والمجبوب وولده. واحتج بها على أن من قذف نفسه ثم رجع لا يحد لنفسه لأنه لم يرم أحدا. وقوله: إلا الذين تابوا. راجع إلى الفسق اتفاقا لا إلى الجلد اتفاقا. وأعاده الشافعي إلى عدم قبول الشهادة أيضا فقبلها بعد التوبة. وأخرجه ابن أبي حاتم عن عطاء ومنع ذلك أبو حنيفة فلم يقبلها ولو تاب. وأخرجه ابن أبي حاتم عن النخعي قال ابن الفرس: استدل بالآية لقول مالك إن شهادته لا تسقط بمجرد القذف حتى يقام عليه الحد. لأنه تعالى إنما نهى عن قبول شهادتهم إذا لم يأتوا بالشهداء وللقاضي في الإتيان بالشهداء ما لم يحد، فهذا بين أن شهادته لا تسقط إلا بإقامة الحد عليه لاحتمال إتيانه بالشهداء. واستدل بالآية من قال إن حد القذف من حقوق الله فلا يجوز العفو عنه. قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم الآيات، هذا أصل اللعان، ففيها أن شرطه سبق قذف، وأنه إنما يكون بين الزوجين لا بين الرجلين وأجنبية ولا السيد وأمته. واستدل بعمومها من قال بلعان الكفار والعبيد والخصي والمجبوب والمحدود في القذف والأعمى والأخرس ومن الصغير التي لا تحمل والآيسة. واستدل بقوله: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم من قال لا لعان إذا أقام البينة بزناها، وبقوله في شهادة أحدهم من قال إن اللعان شهادة لا يمين، وقوله: أربع شهادات بالله إلى آخره، فيها أن صيغته أشهد بالله إني لمن الصادقين أربعا، والخامسة أن لعنة الله عليه الخامسة اللعن اللعن الخامسة اللعن الله أن لعنني الله، لا الكلام فيه سقط، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان الكثيرون. فاستدل به من لم يجز إبدال أشهد بأحلف أو أقسم ونحوه، أو الله بالرحمن ونحوه، أو بقوله يعلم الله ونحوه، ومن لم يجب زيادة الذي لا إله إلا هو، ومن لم يجز إسقاط إني لمن الصادقين، ولا إبدالها بما كذبت عليه ونحوها، ولا الاكتفاء بدون أربع خلافا لأبي حنيفة رحمه الله عز وجل في اكتفائه بثلاث شهادات، ولا تقديم اللعنة على الشهادات أو توسطها أو إبدالها بالغضب. قوله تعالى: ويدرؤ عنها العذاب، فيه أن لعانه يوجب على المرأة حد الزنا، وأن لها دفعه بأن تقول أربع مرات أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففيه أيضا أنه لا يجوز لها أن تبدل أشهد بأحلف أو الغضب باللعنة إلى آخر ما تقدم. واستدل به على أنه لا يجوز تقديم لعانه على لعانه. قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك، الآيات نزلت في براءة من عائشة رضي الله تعالى عنها فيما قذفت به. فاستدل به الفقهاء على أن قاذفها يقتل لتكذيبه نص القرآن. قال العلماء: قذف عائشة كفر، لأن الله سبح نفسه عند ذكره، فقال سبحانك هذا بهتان عظيم، كما سبح نفسه عند ذكر ما وصفه به المشركون من الزوجة والولد. قوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون، الآية فيه تحريم ظن السوء، وأنه لا يحكم بالظن، وأن من عرف بالصلاح لا يعدل به عنه، لخبر المحتمل وأن القاذف يكذب شرعا ما لم يأتي بالشهداء. قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، فيه الحث على ستر المؤمن وعدم هتكه. أخرج ابن أبي حاتم عن خالد بن معدن قال: من حدث بما بصرت عيناه وسمعت أذناه فهو من الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا. أخرج عن عطاء قال: من أشاع الفحشة فعليه النكال وإن كان صادقا. وأخرج عن عبد الله بن أبي زكريا أنه سئل عن هذه الآية فقال: والرجل يتكلم عنده في الرجل فيشتهي ذلك ولا ينكر عليه. ولو قوله تعالى: ولا يتال أولو الفضل منكم والسعة، قال: ولا يتال أولو الفضل منكم، الآية فيه النهي عن الحلف ألا يفعل خيرا، وأن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فيستحب له الحنث، وفيه الأمر بالعفو والصفح. قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات، نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، كما أخرج ابن أبي حاتم عن أبي الجوزاء وغيره، وأخرج الطبراني عن الضحاك وغيره، واستدل به على قتل قاذفهن إذا لم يذكر لا توبة، كما ذكر في قاذف غيرهن في أول الصورة. قوله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، الآيات فيه وجوب الاستئذان عند دخول بيت الغير، وكان ابن عباس يقرأ حتى تستأنسوا، أخرجه ابن أبي حاتم. ووجوب الرجوع إذا لم يؤذن له، وتحريم الدخول إذا لم يكن فيها أحد. ويستفاد من هذا تحريم دخول ملك الغير والسكن فيه وشغله بغير إذن صاحبه، فيدخل تحته من المسائل والفروع ما لا يحصى. وقوله: وتسلموا على أهلها، هو بيان كيفية الاستئذان. فخرج كيف لما افتح البث؟ تقصد بث المكسر ولا يا محمود حامد؟ بث مفتوح، الصوت مسموع على الفيس؟ الصوت مسموع على الفيس يا اخوان؟ قوله عز وجل: وتسلموا على الله، وبيان لكيفية الاستئذان. فقد أخرج أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد فقال: السلام عليكم. أخرج أبو داود عن عبد الله بن بشر فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى باب قوم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه. جزاكم الله خيرا أبو البراء شيخ إسلام. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام ورحمة الله، إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. وخرج أيضا عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعالج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج وعلمه الاستئذان، فقول له: قل السلام عليكم أأدخل؟ وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي أيوب قال: قلت يا رسول الله هذا السلام، فما الاستئناس؟ قال: يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة وتنحنح فيؤذن أهل البيت. حديث غريب. واستدل بالآية الأكثر على الجمع بين الاستئناس والاستئذان، والأقل على تقديم الاستئناس على السلام لتقديمه في الآية. وأجاب الأكثر بأن الواو لا يفيد الترتيب، وبأنه قرأ حتى تسلموا على أهله وتستأذنوا. كذا هو في مصحف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قد بينت السنة تقديم السلام. واستدل بها أيضا على من قال له الزيادة في الاستئذان على ثلاثة حتى يؤذن له أو يصرح بالمنع، وفهم من الآية أن الرجل لا يستأذن عند دخول بيته على امرأته. جزاكم الله خيرا جميعا. قال قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. فسر سعيد بن جبير رحمه الله ابن الحنفية وآخرون ببيوت التجارة الخانات والأسواق أو منازل الأسفار، واختاره ابن جرير لأن جلوسهم فيها للبيع بمثابة الإذن لكل داخل. فاستدل الفقهاء بها على جواز الدخول في مثل ذلك بلا إذن، وفي بيوت يجلس فيها الحكام والمفتونة برسم الفصل بين الخصوم والإفتاء. وقد فهم من الآية تحريم النظر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، ثم صرح به تعالى فقال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ففيها تحريم النظر إلى النساء وعورات الرجال وتحريم كشفها. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: كل شيء في القرآن من حفظ الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية والتي بعدها، فهو ألا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. قال وقوله تعالى: وكل المؤمنات، الآية فيها أن المرأة يحرم عليها النظر إلى الرجل كحرمة نظره إليها، وأنه يجب عليها ستر العورة، وأنه يجب عليها ستر عورتها. قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالوجه والكفين. نسخة الشمل الظاهر فيها أخطاء كثيرة. فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهم بالوجه والكفين. أخرج ابن أبي حاتم فاستدل به من أباح النظر إلى وجه المرأة وكفيها حيث لا فتنة، ومن قال إن عورتها ما عداهما. وفسره ابن مسعود بالثياب، وفسر الزينة بالخاتم والسوار والقرط والقلادة والخلخال. أخرج ابن أبي حاتم أيضا فيه دليل أيضا وأخرج ابن حاتم ابن أبي حاتم أيضا فيه فهو دليل لمن لم يجوز النظر إلى شيء من بدنها وجعلها كلها عورة. قوله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فيه دليل على وجوب ستر الصدر والنحر والعنق وأن ذلك منها عورة. قوله تعالى: وليبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فيه إباحة النظر للمحارم. واستدل بها بعضهم على أنه لا يباح النظر للعم والخال لعدم ذكرهما في الآية. الإكليل لأنه كالتاج، والتاج هو الرأس زينة الرأس، والقرآن واستنباطات القرآن هي أعلى شيء، فشبه أعلى شيء في العلوم الشرعية يعني، فكأنه بمثابة الرأس للجسد، كأنه بمثابة الرأس للجسد. قال رحمه الله عز وجل: قوله تعالى: أو نسائهن، فيه إباحة النظر المرأة إلى المرأة كمحرم، واستدل به على تحريم نظر الذمة إلى المسلمة. أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: نسائهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن. وأخرج سعيد بن منصور عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى ابن عبيدة: أما بعد، فإنه بلغني أن النساء من النساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فإنه من قيب لك، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تنظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. وقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، قال مجاهد: سعيد بن جبير عابدها. أخرج ابن أبي حاتم: فاستدل به من أباح نظر العبد إلى سيدته. وأخرج عن سعيد بن المسيب أنه قال: إنما يعني بذلك الإماء. وكذا قال ابن جريج: يعني من نساء المشركين يجوز لها أن تظهر لها زينتها، وإن كانت مشركة لأنها أمتها هو المختار. تأويلا وحكما على الأول، استدل بإضافة اليمين على أنه ليس لعبد الزوج النظر، واستدل من أباحه بقراءة: أو ما ملكت أيمانكم. قال قوله تعالى: والتابعين غير أولي الإربة، فسره مجاهد: غيره بالأبلة الذي لا إربة له في النساء. الشملة فيها لخبطة يا جماعة، هل البي دي اف فيها نفس الأخطاء دي؟ البي دي اف فيها نفس الأخطاء ولا ايه؟ البي دي اف كويسة، البي دي اف ما فيهاش اخطاء، بس احنا المشكلة ان احنا عملنا مشاركة اليوم للبيع للشاملة. بكرة ان شاء الله نرجع كما كنا الى ملف البي دي اف، والله يلا عشان نستخرج الاخطاء. قال رحمه الله عز وجل: فسره مجاد: غيره بالأبلة الذي لا إرب له في النساء. وقال ابن عباس رضي الله تعالى: لا، مش نفس الأخطاء، لأن مكتوب هنا المساء، شفت الوقت البي دي اف مكتوب النساء صح. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: هو المغفل الذي لا يشتهي النساء. وقال بشر بن سعيد: هو الشيخ الكبير الذي لا يطيق النساء. وقال عكرمة: والعنين. وأخرج ذلك ابن أبي حاتم، وقد استدل بهذا من أباح نظر الخصي. قال قوله تعالى: والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي لم يفهموا أحوالهن لصغرهن، فاستدل بها على تحريم نظر المراهق الذي فهم ذلك كالبالغ. قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن، في النهي عن تحريك رجلها بالخلخال عمدا ليسمع صوته. وقوله تعالى: وانكحوا الأيام منكم، فيها الأمر بالإنكاح، فاستدل به الشافعي على اعتبار الولي لأن الخطاب له، وعدم استقلال المرأة بالنكاح. واستدل بعموم الآية: من أباح نكاح الإماء بلا شرط ونكاح العبد الحرة. واستدل بها من قال بإجبار السيد على نكاح عبده وأمته. قوله تعالى: إن يكونوا فقراء، فيه الحث على النكاح وأنه مجلبة للرزق. أخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: التمس الغنى في النكاح، يقول الله: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح، ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. وتلا الآية. قال ابن الفرس: واحتج بعضهم بهذه الآية على أنه لا يفسخ النكاح بالعجز الظاهر عن النفقة، لأنه قال: يغنيهم الله، ولم يفرق بينهم. قوله تعالى: ولا يستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله، فيه استحباب الصبر عن النكاح لمن لا يقدر على أهبته، والاستعفاف بأن يكسر شهوته بالصوم كما ينبه الحديث كما بينه الحديث. واستدل بعضهم بهذه الآية على بطلان نكاح المتعة. قال: ولا يفهم منه تحريم ملك اليمين، لأن من لا يقدر على النكاح لعدم المال لا يقدر على شراء الجارية، غالبا ذكره الكية. قال قوله تعالى: الذين يبتغون الكتاب، فيه مشروعية الكتاب وأنها مستحبة. قال: أهل الظاهر واجبة لظاهر الأمر، وأن لندبها أو وجوبها شرطين: طلب العبد لها وعلم الخير فيه. علم الخير فيه فسره مجاهد وغيره بالمال والحرفة والوفاء والصدق والأمانة. قوله تعالى: وآتوهم، قال بريدة وخطاب للناس حيث حث لهم على عانتهم وكذا. قال ابن عباس وقال زيد بن أسلم للولاة بأن يعطوهم من الزكاة، وقال علي بن أبي طالب للسيد بأن يضع عنه من ثمنه. أخرج ذلك ابن أبي حاتم، أخرج مثل قول علي عن ابن عباس أيضا ومجاهد وآخرين. فاستدل به الشافعي على وجوب أن يحط السيد عنه جزءا من المال الذي كتبه عليه أو يدفعه إليه، وقال غيره: أمر ندب. وفي الآية رد على من حدد القدر، حدد القدر المؤتي. قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم، فيه النهي عن إكراه الإماء على الزنا، وأن المكره غير مكلف ولا آثم، وأن الإكراه على الزنا يتصور، وأن مهر البغي حرام. وفيه رد على أوجب على من أوجب الحد على المكره. قوله تعالى: في بيوت أذن الله، الآية فيها أمر الأمر بتعظيم المساجد وتزيينها وتنزيهها عن اللغو والكدرات، وفيها استحباب ذكر الله والصلاة في المساجد. وفي قوله: رجال أشار إلى أن أفضل للنساء الصلاة في بيوتهن كما صرح في الحديث. وقوله: لا تلهيهم، الآية فيها أن التجارة لا تنفي الصلاح. نعم، غدا إن شاء الله نرجع كما كنا للملف بي دي اف إن شاء الله، لأن مش هينفع نغير الشاشة. قال رحمه الله عز وجل: فيها أن التجارة لا تنافي الصلاح، لأن مقصود الآية أنهم يتعاطون، ومع ذلك ما تلهيهم عن الصلاة وحضور الجماعة. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد، الحانوت اللي هو زي المحلات كده. فأقيموا الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: فيهم في رجال لا تلهيهم. فأخرج عن الضحاك والحسن وسالم ومطرف واسم ذلك. قوله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله، الآيات فيها وجوب الحضور على من دعي، الحكم الشرعي وتحريم الامتناع واستحباب أن يقول سمعنا وأطعنا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم، قيل الأمر باستئذان المماليك والصبيان. جزاكم الله خيرا. في قيل الأمر باستئذان المماليك والصبيان في هذه الآية منسوخ. أخرجه أبو داود وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن هذه الآية فقال: إن الله ستير يحب الستر. كنت قرأت فيها ضبط آخر: كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم، فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله، فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى. ثم جاء الله بعده بالستور فبسط عليهم في الرزق، فأخذوا الستر واتخذوا الحجالة، فرأى الناس أن ذلك كفاهم من الاستئذان الذي أمر به. وقيل محكمة مندبة، الآية يعني محكمة ندبا أو وجوبا، ولكن تهاون الناس في العمل بها. أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ترك الناس 3 آيات فلم يعملوا بهن: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، الآية، والآية التي في سورة النساء: وإذا حضر القسمة أولو القربى، والآية التي في الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أخرج أيضا عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: هذه الآية في النساء خاصة للرجال يستأذنون على كل حال بالليل والنهار. وأخرج عن سعيد بن جبير أنها عامة في العبيد والإماء، وأن وقت النوم بعد العشاء وقبل الفجر وقت الظهر، وأن النوم في غيرها قبل العشاء وبعد الفجر مكروه، وقد استدل بها على أن كشف العورة في الخلوة جائز. قال ابن الفرس رحمه الله عز وجل: وفي قوله سبحانه وتعالى: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون، دليل على أن على الموالي في الاستئذان في هذه الأوقات مثل ما على العبيد. وقوله تعالى: وإذا بلغوا الأطفال، الآية فيه أن التكليف إنما يكون بالبلوغ، وأن البلوغ يكون بالاحتلام، وأن الأولاد البالغين لا يدخلون على والديهم إلا بالاستئذان كالأجانب. أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال: ليستأذن الرجل على أمه، فإنما نزلت وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم في ذلك. قوله تعالى: والقواعد فيه إباحة ترك التحفظ في التستر للنساء القواعد، وفسرها سعيد بن جبير بالكبيرة الآيسة من الحيض. وأخرج ابن أبي حاتم وفيها أن استعفافهن وتحفظهن بالستر كالشواب خير وأفضل. وقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج، الآية قيل أن المراد في ترك الغزو. أخرجه ابن أبي حاتم عن عطاء، وقيل في الأكل مع غيرهم حيث كانوا يكرهون ذلك لأنهم لا ينالون كما ينال الصحيح، فنزلت. أخرجه عن سعيد بن جبير وغيره، وفيه نظر لأن رفع الحرج في ذلك على الآكل مع المذكورين لا عنهم. وأحسن منه ما أخرجه عبد الرزاق عن مجاهد رحمه الله قال: كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو بيت أخيه أو بيت خالته أو بيت عمته، فكان الزمن يتحرجون. يتحرجون من ذلك، يقولون: إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم، فنزلت الآية رخصة لهم. قوله تعالى: ولا على أنفسكم، الآية أخرجها ابن أبي حاتم عن السدي قال: كان الرجل يدخل بيت أبيه أو أخيه أو ابنه فتتحفه المرأة بالشيء من الطعام فلا يأكل من أجل أن رب البيت ليس ثم، فأنزل الله هذه الآية. ففي الآية جواز الأكل من بيوت المذكورين من الأقارب والأصدقاء وفي حضورهم وفي غيباتهم حيث علم رضاهم بذلك. قال جماعة: ولم يذكر بيت الأبناء. انتبهوا للشاملة، فيها أخطاء كثير. الأبناء كتبها الأنباء، يعني فيها أخطاء، انتبهوا لها. من يقرأ في الشاملة ينتبه، لأنه داخل في قوله: من بيوتكم، لأن بيت ابن الرجل بيته، فاستدل به على أن للرجل أن يأكل من مال ابنه بغير إذنه كما يأكل من بيت نفسه، وعلى أن ماله بمنزله ماله، فهو بمعنى حديث أنت ومالك لأبيك. قال ابن كثير: وقد استدل بالآية من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض. وقوله: أو ما ملكت مفاتحه. قال ابن جبير السدي: هو خادم الرجل من عبد وكهرمان، فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف. وفي قوله: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، إباحة اجتماع الجماعة على الأكل وإن تفاوتوا فيه، والرد على من كان هذا الكلام قرأناه أمس. إباحة اجتماع الجماعة في سورة الكهف. إباحة اجتماع الجماعة على الأكل وأن تفوتوا فيه، والرد على من كان من العرب لا يأكل وحده البتة. قوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا، الآية قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يعني إذا دخلتم المسجد، إذا دخلت المسجد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقال الزهري وقتادة: إذا دخلت بيتك فقل السلام عليكم. وقال ابن جبير: يعني بيت المسلمين. وقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم. أخرج ذلك ابن أبي حاتم. وكل من الأمور الثلاثة سنة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: ما أخذت التشهد إلا من كتاب الله، سمعت الله يقول تحية من عند الله مباركة طيبة. فالتشهد في الصلاة تحيات المباركات الطيبات لله. قوله تعالى: وإذا كان معه على أمر جامع. قال ابن مليكة: والجهاد والجمعة والعيدين. قال عطاء: أمر عام. قال مقاتل: طاعة يجتمعون عليها. يخرجها ابن أبي حاتم. قوله تعالى: لما ذهب حتى استأذنوا فيه، وجوب استئذانه صلى الله عليه وسلم قبل الانصراف عنه في كل أمر يجتمعون فيه. قال الحسن وغيره: الرسول صلى الله عليه وسلم من الأئمة مثله في ذلك لما فيه من الأدب الدين وأدب النفس. قال ابن الفرس: ولا خلاف في الغزو أنه يستأذن إمامه إذا كان له عذر يدعوه للانصراف. اختلف في صلاة الجمعة إذا كان له عذر كالرعاف وغيرهم، فقيل ألزمه الاستئذان سواء كان أمامه الأمير أم غيره أخذا من الآية. قال قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فيه تحريم ندائه لله باسمه، بل يقال يا رسول الله، في تحريم ندائه لرسول الله، يعني فيها سقط هنا، بل يقال يا رسول الله، يا نبي الله، ملخبطة خالص الشمل، يعني قلنا اللي يقرأ ينتبه، ملخبطة فيها لخبطة جامد. كاتب يابانية الله يا نبي الله، والظاهر استمرار ذلك بعد وفاته إلى الآن. قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمر، في وجوب امتثال أمر نبيه والتحذير من مخالفة. أخرج من أبي حاتم عن الحسن بن صالح قال: إني لخائف على من ترك المسح والخفين أن يكون داخلا في هذه الآية. تمت سورة النور. سورة الفرقان. قوله تعالى: ليكون العالمين نذيرا، استدل به من قال إنه صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الملائكة. قوله تعالى: ويمشي في الأسواق، فيه إباحة دخول الأسواق للعلماء وأهل الدين والصلاح خلافا لمن كرهها لهم. قوله تعالى: خير مستقرا وأحسن مقيلا. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: لا ينتصف النهار حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء، يوم القيامة يعني. ثم قرأ هذه الآية: ثم إن ما الآية ثم إن مرجعهم إلى الجحيم، صح؟ الآية كذا: ثم إن مرجعهم إلى الجحيم، مكتوبة ثم إن مقليهم. قوله تعالى: اتخذوا هذا القرآن. طب لحظة واحدة نشوف سورة الفرقان في الشملة، نشوف سورة الفرقان في ال آه ثم إن مقيلهم، مقيلهم على قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كتأويل يعني، كتأويل للآية أو نفس المعنى. ثم إن مرجعهم ثم إن مقيلهم، يعني لم ينتصف النهار حتى إنهم أهل المحشر، يعني أهل الجنة يدخلون الجنة، يقيل في الجنة، وأهل النار عياذا بالله أعزنا الله إياكم من يقيل في النار. لأن بتوع المكتب بتوع الشملة يعني بيبذلوا جهدا كبيرا جزاهم الله خيرا في ال وهي يعني أحسن مشروع رأيته حتى الآن. لا، هي من قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ثم إن مقيلهم. هي بالنسبة للشملة يعني هي أفضل مشروع حتى الآن أنا رأيته من حيث تجميع الكتب، لأنه يعني سهل أمور كثيرة جدا. يمكن أن تنسخ، ويمكن أن تستخرج منه كتاب وورد، ويمكن أن تبحث فيه بسرعة، يمكن يسهل كل يعني. بصراحة المكتبة الشاملة دي مشروع يعني جزاهم الله خيرا كثيرا. قوله تعالى: اتخذ هذا القرآن مهجورا. قال ابن الفرس: فيه قراءة هجر المصحف وعدم تعهدي بالقراءة فيه. قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لباسا، استدل به من قال: تجوز صلاة العاري في الظلم لأنه لباس. حكاه ابن العربي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هو أصل في الطهارة بالماء، استدل به من قال: بطهورتي المستعمل لأنه فعولا يقتضي التكرار والمبالغة، أجيب بحصول ذلك فيما يتردد على العضو. في دلالة على أن الماء لا يحكم له بالاستعمال ما دام مترددا عليه. قوله تعالى: هو الذي خلق من الماء بشرا. قال الكي يدل على أن الله جعل الماء سبب الاجتماع والتآلف والرضاع، فيه إشارة إلى أن المحرمات بالنسب والسبب، أن كل ذلك تولد من الماء. وفيه دليل على أن المصاهرة تثبت بطريق المكارمة لا بطريق النقمة والعقوبة، ولذلك لا يتعلق بالزنا تحريم المصاهرة. انتهى. تم. قال قوله تعالى: قال هو من الرحمن، استدل به من قال أن الرحمن ليس عربيا، وإلا لم ينكروه كما لم ينكروا الله. قوله تعالى: جعل الليل والنهار خلفة. قال ابن عباس: يقول من فاته شيء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار، أو من النهار أدركه بالليل. وقال سعيد بن جبير: جعل الليل خلفا من النهار، والنهار خلفا من الليل، من فرط في عمل أن يقضيه. أخرجهما ابن أبي حاتم. قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال ابن عباس: بالطاعة والعفاف والتواضع. وقال مجاهد: بالسكينة والوقار والحلم. أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: وتخاطب المجاهلون قالوا سلاما. قال مجاهد: سدادا من القول. قال سعيد بن جبير: يعني ودا ومعروفا. فأخرجهما ابن أبي حاتم. قال تعالى: والذين يبيتون لربهم، الآية فيها التحريض على قيام الليل. وقوله تعالى: والذين إذا أنفقوا في ذم الإسراف والإقتار وفي النفقة ومدح التوسط. وقوله تعالى: الذين لا يشهدون الزور. هو شامل لكل باطل، فمنه الشرك، وبه فسره الضحاك واللهو والغناء، وبه فسره ابن الحنفية والكذب، وبه فسره قتادة والنياحة، وبه فسره الحسن. قوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال السدي: اللغو الباطل والواقعية في الناس والواقعية في الناس. وقال مجاهد: أتوا على ذكر النكاح كانوا عليه. وقوله تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني بل سمعوه وفهموه وعقلوه وانتفعوا به. وأخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي أنه سئل عن رجل يرى القوم سجدوا ولم يسمع ما سجدوا أيسجد معهم، فتلا هذه الآية. وقوله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا، في دعاء بصلاح الزوجات والأولاد والذرية. أسأل الله عز وجل أن ينفع أن يصلح زوجاتنا وذريتنا جميعا، اللهم امين. في الدعاء بصلاح الزوجات والاولاد والذريه وطلب الامامه في الخير والعجائب لقرماني. قال قفال وغيره من المفسرين في الايه: دليل على ان طلب الرئاسه في الدين واجب. قوله تعالى: كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فيه عظم فضيله الدعاء. تمت سوره الفرقان. سوره الشعراء. قال وقوله تعالى: حكاية عن فرعون فماذا تأمرون. استدل به الأصوليون على أن لا يشت... على أنه لا يشترط في الأمر العلو ولا الاستعلاء. قوله تعالى: واجعل لي لسان صدق. البث جيد يا شيخ محمود، البث جيد. انظر إلى النت، انظر إلى النت عندك، البث جيد الحمد لله. قال تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال مالك: فهذه الآية دليل على أنه لا بأس أن يحب الرجل أن يثني عليه صالحا. وقوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. قال مجاهد وغيره من الشرك. وقال الضحاك: مخلص الناصح لله في خلقه. وقال عروة غير لعان، أخرجهما ابن أبي حاتم. قوله تعالى: إذ نسويكم. قال بعض العلماء في سورة الشعراء: ثلاث آيات متواليات رد على ثلاث فرق. إذ نسويكم برب العالمين، رد على المشبهة. وما أضلنا إلا المجرمون، رد على الجبرية. فما لنا من شافعين، رد على المرجئة. قوله تعالى: واتبعك الأرذلون. قال مجاهد الحواكون، الحاكة يعني الخياطون يعني. وقال قتادة: السفلة، السفلة يعني أرذل الناس يعني. أخرجه ابن أبي حاتم. وبه استدل أصحابنا على اعتبار الحرفة في كفاءة النكاح. قرأت: وأتباعك أيضا، وأتباعك الأرذلون، وأتبعك وأتباعك. قال تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. قال مجاهد: هو اتخاذ أبرجة الحمام. أخرجه ابن أبي حاتم. قال تعالى: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. قال مجاهد: بالسيف والصوت. أخرجه ابن أبي حاتم. قال تعالى: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق ربكم من أزواجكم. قال محمد بن كعب القرضي: يعني مثله من المباح. فاستدل بذلك على إباحة الوطء الزوجة من دبرها. قوله تعالى: والنار في زبر الأولين. استدل به أبو حنيفة على جواز قراءة القرآن بالفارسية. قال: لأنه إنما هو الكتب السابقة بمعنى بألفاظه السريانية ونحوها، لا بلفظه العربي. قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم. قال ابن عباس: للصلاة. أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: وتقلبك في السيدين. أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد. قال: في المصلين. كان يرى من خلفه في الصلاة كما يرى من بين يديه صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: والشعراء. الآية فيه ذم الشعر والمبالغة في المدح والهجو وغيرهما من فنونه. وجوازه في الزهد والأدب ومكارم الأخلاق، وجواز الهجو لمن ظلم انتصارا. سورة النمل. قوله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما. قال: هو علم الكيمياء. حكاه الموارد. ما كانوا عارفين علم الكيمياء الأيام اللي فاتت دي، كانوا بيسموه علم السحر. الكيمياء كان بيسموها السيمياء أو السحر. قال تعالى: ورث سليمان داود. قال قتادة ورث نبوته وملكه وعلمه. أخرجه ابن أبي حاتم. فلا تصلح متمسكا لمن قال أن الأنبياء يورثون، خصوصا وقد كان لداود أولاد كثيرة، وقد خص الله تعالى سليمان بالإرث. قوله تعالى: فتبسم ضاحكا فيه ألا بأس بالتبسم والضحك عند التعجب وغيره. قوله تعالى تفقد الطير في استحباب تفقد الملك وأحوال الملك أحوال رعيته. قوله تعالى لأعذبنه، قال ابن العربي فيه دليل على أن الطير كانوا مكلفين، إذ لا يعاقب على ترك فعل إلا من كلف به، وعلى أن العذاب على قدر الذنب لا على قدر الجسد. قلت ويستدل به على جواز تأديب الحيوانات والبهائم بالضرب عند تقصيرها في المشي وإسراعها نحو ذلك، وعلى جواز نتف ريش الحيوان لمصلحة، لأن المراد بالتعذيب المذكور نتف ريشه، كما أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن ابن عباس، زي ما بيقولوا كده هنتف ريشك. قوله تعالى فقال أحط بما لم تحط به، قال ابن العربي فيه أن الصغير يكون لكبير، والتابع للمتبوع عندي من العلم ما ليس عندك إن تحقق ذلك. قوله تعالى سننظر، الآية فيها قبول على الوالي عذر رعيته ورد العقوبة من عنهم وامتحان صدقهم فيما اعتذروا به. قوله تعالى إذا بكتابها، الآية فيها إرسال الطير بالكتب. وقوله تعالى كتاب كريم، قال السدي مختوم أخرجه ابن أبي حاتم فيستحب ختم الكتب. قوله تعالى إنه من سليمان، في استحباب افتتاح الكتاب بالبسملة وباسم مرسلها. قوله تعالى قالت يا أيها الملأ، فيها المشاورة والاستعانة بالآراء في الأمور المهمة. قوله تعالى أتمدونني، فيها استحباب رد هدايا المشركين. قوله تعالى قيل لا ادخل الصرح، قال الصديق كان قد نعت له خلقها فأحب أن ينظر إلى نعت له خلقها فأحب أن ينظر إلى ساقيا، أخرجه ابن أبي حاتم. استغفر الله العظيم. فيستفاد منها النظر قبل المخطوبة، قبل الخطبة، الخطبة كسر الخاء. قوله تعالى يفسدون في الأرض، فسره سعيد بن المسيب عطاء بن أبي رباح بقرض الذهب والفضة وقطعهما. قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة، فيه من أشراط الساعة الكبرى خروج الدابة ورفع القرآن، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال أكثر تلاوة القرآن من قبل أن يرفع، يصل عليه ليلا فيصبح منه فقراء وينسون قول لا إله إلا الله، يقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، فذلك حين يقع القول عليهم أعاذنا الله وإياكم من هذه اللحظات. قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها، استدل به على أن الثواب أفضل من العمل، قال ابن عبد السلام إلا التوحيد فإنه أفضل من الثواب. وقال شيخ الإسلام البلقيني بل ثوابه أفضل أيضا أفضل منه هو النظر إليه تعالى. تم سورة النمل، سورة القصص. قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى، استدل به من قال بنبوتها. قوله تعالى أن أرضعي فيه وجوب سقي الولد اللبن اللبأ، وهو اللبن الأول ولادة لأنه لا يعيش بدونه غالبا. قال ابن العربي هذه الآية أعظم آية القرآن، فيها أمران ونهيان وخبران وبشارتان. قوله تعالى فاستغاث الذي من شيعته، الآية فيها جواز دفع الصائل ولو أدى لقتله، وإنما عدوا ذنبا لأن الأنبياء لا يفعلون أمرا إلا بإذن منه تعالى. قال تعالى قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، قال ابن الفارس احتج بها، قال ابن الفارس احتج بها قوم على المنع من خدمة الظلمة ومعاونتهم في شيء من أمورهم. قلت ومن استدل بذلك عطاء، أخرجه ابن أبي حاتم عنه. قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة، استدل به القرطبي وغيره على جواز النميمة لمصلحة. قوله تعالى فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قال عمر بن الخطاب جاءت مستترة بكم درعها على وجهها، أخرجه ابن أبي حاتم. وفيه مشروعية ستر الوجه للمرأة وأنه لا بأس بكلامها الرجال. قوله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره، في مشروعية الإجارة. قال تعالى إني أريد في استحباب عرض الرجل موليته على أهل الخير، موليته على أرض على أهل الخير والفضل أن ينكحوها، واعتبار الولي في النكاح، وأن العامة لا يقدح في ولاية النكاح، فقد تقدم أنه كان أعمى، وجواز جعل الصداق منفعة ولو من حرة، وجواز مقابلة منفعة بدون الحر بالعواض، واعتبار الإجابة والقبول في عقد النكاح. وقال مكي فيها خصائص في النكاح، منها أنه لم يعين الزوجة ولا حد أول المدة وجعل المهر إجابة ودخل ولم ينفذ شيئا وقال ابن ينفذ شيئا وقال ابن الفرس. استدل مالك بهذه الآية على إنكاح الأب البكر البالغة بغير استئمار لأنه لم يذكر فيها استئمار. قال مكتوبة في الشمل استثمار، خلي بالكم الكلام. قال واحتج بقى بعضهم على جواز أن يكتب فيها الصداقة أنكحته إياها خلافا لمن اختار أنكحتها إياه. قال لأنه إنما يملك النكاح عليها لا عليه. قال ابن العربي استدل به بعض أصحاب الشافعي أن النكاح موقوف على لفظ النكاح والتزويج. قال واستدل به بعضهم على صحة نكاح التفويض. على صحة نكاح التفويض لأنه جعل الإجازة الإجارة عائدة على إلى نفسه وليس للزوجة منها شيء وذلك لا يجوز، فوجب أن يحمل على التفويض وترك المهر أن قضية الإجارة كانت بالتراضي لا قهرا. قال واستدل بها قوم على جواز الجمع بين النكاح وإجارة في صفقة واحدة فعدوا إلى كل صفقة تجمع عقدين وقال صحتها. واستدل بها علماؤنا على أن اليسار لا يعتبر في الكفاءة فإن موسى كان حينئذ فقيرا. قال رد على من منع الإجارة المتعلقة بالحيوان 10 سنين لأنه يتغير غالبا. قال وفي قوله والله على ما نقول وكيل اكتفاء بشهادة الله ولم يشهد أحدا من الخلق، فيدل على عدم اشتراط الإشهاد في النكاح انتهى. قال غيره استدل الحنفية بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال بعتك أحد هذين العبدين ب100، واستدل بها الأوزاعية على صحته فيما إذا قال بعتك ب1000 نقدا أو 2000 نسيئة، واستدل بها الحنابلة على صحة استئجار الأجير بالطعمة والكسوة. قوله تعالى سرب أهلي. قال ابن عارف فيه دليل على أن الرجل يذهب بأهلي حيث يشاء. وقوله تعالى قال إنما توتوا على علم، قال أراد علم الكيمياء. قوله تعالى تلك الدار الآخرة. خرج ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب قال إن الرجل ليحب أن يكون شسعا علي أحسن من شسع صاحبه، فيدخل في هذه الآية. قوله تعالى فلا تكونن ظهيرا للكافرين، قيل معناه لا تكون بين ظهرانيهم فهو أمر بالهجرة، حكاه الكرماني في الغرائب. تمت سورة القصص. سورة العنكبوت. قوله تعالى ألف سنة إلا 50 عاما، فيها رد على من قال لا يستثنى من العدد عقد صحيح. قوله تعالى أصحاب السفينة. قال ابن فارس استدل به بعضهم على أن ساكن الدار يدعى صاحبه وإن لم تكن له ملكا. قوله تعالى تقطعون السبيل وقطع الطريق. قوله تعالى تأتون في ناديكم المنكر. قال صلى الله عليه وسلم كان يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم. أخرج ابن أبي حاتم من حديث أم هانة، وأخرج عن مجاهد أنه الصفير ولعب الحمام والجلايق وحل أزرار القباء. قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن هو أصل آداب المناظرة والجدل. مقبول إذا استند إلى دليل صحيح، هو مقبول إذا كان مسندا بدليل صحيح من السنة، أما الآثار والأحاديث الضعيفة وغير الصحيحة لا تقبل طبعا، كحال أي كتاب. والقرآن حمل وجوه، يعني ممكن أي إنسان يستدل يظهر لك قول في آية لم يظهر لأحد غيرك أو أحد قبلك، لكن قول الذي تظهره أو تستند به أو تستدل به من الآية لابد أن يكون لك فيه سلف أو يكون لك فيه دليل صحيح أو سند صحيح. هو الاعتبار في جميع الأمور الشرعية السند الصحيح من السنة المفسرة للقرآن. ثانيا أن ما أتت الآيات به عمن سبقنا من أهل الشرائع الأخرى هو أيضا دليل لنا ما لم يرد في شريعتنا نص يعارضه أو يكذبه. تمام؟ يعني كما قيل شرعنا قبلنا شرع لنا ما لم يأتي نص بخلافه. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هو أصل آداب المناظرة والجدل. قوله تعالى: وقولوا آمنا، الآية فيه أنه لا يصدق أهل الكتاب ولا يكذبون فيهم أخبار به بل يقال لهم ذلك. قوله تعالى: وما كنت تتلو، الآية فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وفيه رد على من زعم أنه كتب. قوله تعالى: إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، قال سعيد: يعني إذا عمل في الأرض معاصي فأخرجوا. وقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال بعضهم: الذين يعملون بما يعملون يهديهم لما لا يعلمون يعملون. أخرج ابن أبي حاتم أخرج عن ابن عيينة قال: إذا رأيت الناس فقد اختلفوا بما عليه المجاهدون وأهل التقوى فإن الله يقول والذين أخرج ابن عيينة قال: إذا رأيت الناس فقد اختلفوا بما عليه المجاهدون وأهل التقوى فإن الله يقول: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سورة الروم. قوله تعالى: فسبحان الله، لا يخرج الحاكم غير عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله فقال: الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم. فقرأ: فسبحان الله حين تمسون حين تصبحون، قال: صلاة المغرب وصلاة الصبح، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر، وقرأ من بعد صلاة العشاء. قوله تعالى: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، الآية استدل به من منع نكاح الجن. وقوله تعالى: من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، استدل به على أن اللغات توقيفية على أن المعنى، ومن آياته خلق اللغات المختلفة التي تجري على الألسنة. نقل ابن الحاجب الاتفاق على حمل الآية وعلى ذلك أنه أبلغ من الحمل على صور الألسنة وتأليفاتها لتشابههما جدا. قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، استدل به على أن كل مولود يولد على الفطرة. أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة. ثم يقول: اقرأوا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، نزلت في هبة الثواب، أي فليس فيه أجر ولا وزر. أخرج ابن أبي حاتم ذلك عن ابن عباس ومجاهد والضحاك ومحمد بن كعب القرظي ورفض محمد: هذا الربا الحلال أن تعد تريد أكثر منه وليس له أجر ولا وزر. ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فقال: ولا تمنن تستكثر. سورة لقمان. قوله تعالى: من الناس من اشترى له الحديث، قال ابن عباس: الغناء. قال عطاء: الغناء والباطل. وقال عبد الكريم: الغناء والشعر. أخرجهما ابن أبي حاتم. أخرج عن أبي الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن وأكل أثمانهن حرام. وفيهن أنزل الله: من الناس من اشترى له الحديث. قال تعالى: وفصاله في عامين في رد على من قال مدة الرضاعة 30 شهرا أو 3 سنين. قول تعالى: وإن جاهداك، الآية فيها أن الوالد لا يطاع في الكفر، ومع ذلك يصحب معروفا. قول تعالى: لتصعر خدك للناس، قال ابن عباس: لا تتكبر فتحقر عباد الله وتعرض عنهن بوجهك إذا كلموك. أخرج ابن أبي حاتم. أخرج عن مجاهد قال: هما الرجلان يكون بينهم الشحناء، فيعرض هذا عن هذا وهذا عن هذا. وعن الربيع بن أنس قال: ليكن الغني والفقير عبد عندك في العلم سواء. قول تعالى: اقصص مشيك، قال سعيد بن جبير: لا تختال، يقول لا تختال أو لا تحتال، لا تختال. وقال قتادة: نهى عن الخيلاء. وقال مجاهد: تواضع. وقال يزيد بن أبي حبيب: أسرع. أخرجهما ابن أبي حاتم. قال تعالى: واخفض من صوتك، قال سعيد بن جبير: اخفضه عن الملأ. أخرجه ابن أبي حاتم. سورة السجدة. قول تعالى: ولو شئنا، أخرج ابن أبي حاتم عن مالك أنه سئل عن القدر فقال: نعم، إن الله يقول: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. قال تعالى: تتجافى جنوبه عن المضاجع، أخرج ابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت أنبأتك بباب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة، وقيام الرجل في الجوف الليلي. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وأخرج عن الحسن أنه فسر بقيام الليل، وعن أوزاعي قال كنا نسمع أنه قيام من الليل، وعن مالك قال صلاة الليل بعد النوم. أخرج الترمذي عن أنس أن هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة. وخرج البزار عن بلال قال كنا نجلس في المجلس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون بعد المغرب إلى العشاء فنزلت هذه الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال عن النوم قبل العشاء الأخيرة قوله تعالى فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، استدل بعمومه من قال إن الفاسق لا يلي النكاح. قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن بنت الشافعي أنه سئل عن قول علي الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فقال لم تسمع قول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، أي لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤساء. ونقف عند بداية سورة الأحزاب. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، ويتقبله منا ومنكم خلاص الوجه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.